مواصلات صعبه ليه بقى؟ مواصلات مش هتنتهي بعيد بتاع مش تكسر يجي دلوقتي بجد؟ يعني تاكسي يقول لك بقى لو لقيت يعني هو في اماكن مش هيلاقي تاكسي هنجيب بعض بقى بعدين ايه؟ نجيب بعض احنا كنا بسم الله الرحمن الرحيم سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له فلا هادي له ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم يتلون الله الا ونادى مناد في السماء قد قوم ان قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. يعني مجالس الذكر مجالس مغفره الذنوب وتبديل السيئات حسنات وهي مشهوده في السماء. في سوره قاف احنا اتكلمنا قبل كده في فضل سوره قاف وان سوره قاف من السور المفصل من القرآن. ان حديث اوس بن حذيفة حديث اوس بن اوس قال لما اسلم قال كيف سأل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف تحذبون القرآن قالوا انتم بتقرأوا القرآن كل قد ايه ومعلوم ان القرآن نزل منجما يعني القرآن منزلش كله مرة واحدة انما نزل مفرقا فرقناه لذكره على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ان القرآن نزل مفرق ايات كل ايات فيها مجموعة من اللي من القيم او مجموعة من المعاني والاوامر الشرعية. فالصحابي اوس بيسأل في اخر وهو اسلم في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكان بدأ يبقى فيه يعني تصور عام لكيفية قراءة القرآن. بدأ يبقى فيه مدرسة كيف يتعاملون مع القرآن. لان في الاول نزل ايه ايتين سوره سورتين ثلاثه لكن هو جه فين في الاخر فقال كيف تحذبون القران يعني انت بتقرا القران ازاي وما كانش القران مجموع في مصحف ولا متقسم اجزاء على هذه الطريقه التي نراها ولا متقسم احزاب ولا اربع ولا انصاص يعني ولا ما كانش لسه بهذا النضج الذي نراه الان ان انت في مصحف ومتقسم 30 جزء وانما كانوا يكتبون القرآن على النخل على سعاف النخل على الجلود على الرقاع وانما صلى يقول لهم دي سورة كذا ودي سورة كذا ودي سورة كذا والصحابة يحفظون. والاصل ان القرآن نقل بالتلقين جمع غفير عن جمع غفير عن جمع غفير في كل طبقة يستحيل توطؤهم على الكذب يعني ناس يستحيل انها تتواطأ على الكذب ده واحد من هنا وده واحد من هنا راح من قلوبه نفس الكلام فيقولوا نقل بالتواتر. التواتر يعني جمع غفير عن جمع غفير عن جمع غفير يستحيل تواطؤهم على الكذب. فقال كيف تحذبون القرآن قالوا ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشر وثلاث عشرة وحزب مفصل وحده. ثلاث يعني يوم بيقرأ البقرة وآل عمران والنساء وخمس يعني يوم الثاني بيقرأ المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة وسبع يوم ثالث بيقرأ يونس وهود ويوسف وجعد وإبراهيم والحجر والنحل وتسع اليوم اللي بعده اللي هو اليوم الرابع بيقرأ سبحان اللي هي إيه سبحان الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء والحجر والنون والنور والفرقان وإحدى عشر وإحدى عشرة الشعراء والنمل والقصص والعنكبوت والروم ولقمان وألف لام ميم السجدة وسبأ وفاطر وياسين وبعد كده وثلاثة عشرة الصفات وصاد اليوم السادس ثلاثة عشرة اللي هو الصفات وصاد والزمر وغافر وحاميم السجدة وحاميم عين سين قاف اللي هي إيه الشورى الزخرف والدخان والجاسية والأحقاف والقتال قتال اللي هي إيه محمد والفتح والحجرات، ثم بعد ذلك الحزب المفصل اللي هو المفصل ده اللي هو ايه انقاف للناس لليوم السابع، فكانوا يختبون كل سبع. طبعا مش كل الصحابة كانوا يختموا كل سبع، في صحابة كانوا يختموا في يوم، وفي صحابة كانوا يختموا كل 30 يوم، وكل 40 يوم، وكل 10 ايام، لكن كثير من الصحابة كان بيختم كل سبع. يعني ده كان الايه، كان المستوى العام درجات الناس، لكن في ناس عثمان كان بيخ ممكن يقرأ كله في ركعة واحدة، لكن كان المستوى العام ان القرآن بيختم كل ايه كل سبع. طبعا مش كلهم كانوا حافظين، فكان جزء منهم حافظ بعض السور، فكان بيقرأ هذه السور وكان بيمر عليها كل ايه كل سبع، وبعضهم كان يعني كلما زاد حفظه كلما زادت مراجعته. و يعني ذكرنا قبل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ سورة قاف في المحافل، يعني يوم الجمعة في العيد. المرة اللي فاتت توقفنا في قول الله سبحانه وتعالى تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، وقلنا ان ربنا سبحانه وتعالى لما تكلموا عن البعث وعجبوا ان جاءهم منذر منهم، وعجبوا من البعث وعجبوا من القرآن وعجبوا ان هناك حياة اخرى، فربنا سبحانه وتعالى رد عليهم بداية بايه بخلق السماء، ان انتم متعجبين من ان هيبقى في خلق مرة اخرى، متعجبين ان هيبقى في خلق. طب بص العظيم الخلق، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى قال تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، يبقى رد عليهم مش في بداية البعث ولا في احداث البعث ولا في مشاهد البعث، انما رد عليهم في مسألة القدرة، ان انتم مستبعدين البعث عشان ايه؟ عشان القدرة ولا عشان الرزق؟ يعني انتم مستبعدين ان هو هيقدر ان هو يطلعهم بعد ما ماتوا، ولا ان هم بعد ما يموتوا هيجي لهم ويبعثوا هيعيشوا ازاي بعد كده؟ هيكملوا ازاي؟ هل الاشكال في البقاء مرة اخرى عندكم، ولا الاشكال في التحول، في نقطة التحول؟ فربنا سبحانه وتعالى ذكر في قصة خلق السماوات والأرض، قال فلم يضروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، إن السماء بنيت، كيف بنيت هذه السماء ولم تكن موجودة، وكيف زينت، وكيف احكمت، وكيف العلاقة بين السماء والأرض، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. فذكر الله سبحانه وتعالى قدرته على الخلق، ودي نقطة مهمة أوي، إن أنت ضرب مثال بما هو أعظم مما يستعجب منه. أنت متعجب إن هو يخلق الإنسان مرة أخرى، قال له طب بص على السماء كده، الإنسان ده الإنسان مخلوق صغير من مخلوقات الحياة، فتخيل بقى السماء اللي هي مخلوق مستمر ومخلوق يسع الجميع، كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض كيف مدت وكيف سطحت وكيف يعيش فيها، كيف هيئت ليعيش فيها الإنسان. إن دي قدرة ربنا سبحانه وتعالى العظيمة اللي بيها الإنسان مش هيقول بعد كده هو معقولة يقدر. ثم ثنى الله سبحانه وتعالى بدليل ثاني، قال ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. انتم متعجبين من الخروج، متعجبين من خروج الناس من التراب بعد أن ماتوا ليبعثوا مرة أخرى، فضرب الله مثلا ليه؟ لمثل للخروج بيحدث يوميا أنت شايفه، ومثل للبقاء يحدث يوميا أنت شايفه، ومثل للاستمرار يحدث يوميا أنت شايفه. ففيما العجب؟ أنت بتتعجب من أن ده هيحصل؟ قال له طب ما هوريك بقى، هوريك اللي بيحصل، أن ده بيحصل يوميا قدام عينيك. قال ونزلنا من السماء ماء مباركا، ان ربنا سبحانه وتعالى نزل من السماء ماء. يبقى الاول ذكر قدرته على خلق السماء، كيف بنيت السماء وكيف مدت الأرض وكيف جعل في الأرض رواسي وكيف نبت في هذه الأرض ثمار جميلة. وبعدين ذكر علاقة الإنبات وتأثير السماء في الأرض في علاقة الإنبات. هو إيه اللي بيحصل عشان تنبت الأرض؟ قال ونزلنا من السماء ماء، اللي دورة حياة المية أو دورة المية في الكرة الأرضية بيحصل إيه؟ المية في الكرة الأرضية ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الماء. يعني المحيط ده بتاع مين؟ ملك البحر ده بتاع مين؟ مين اللي حط المية في البحر دي؟ مين اللي وضع هذا الماء في هذا البحر؟ يعني لو احنا شلنا المية من البحر هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى مكان متعرج في اعماق كثيرة جدا. لو شلنا المية من المحيط هيحصل ايه؟ هتفاجأ ان المحيط ده عبارة عن ايه؟ يابس، واليابس ده ايه؟ له اعماق تصل الى الاف الامتار تحت الايه؟ تحت الارض. وفي مخلوقات تعيش في هذا الايه؟ في هذا المحيط. مين بقى وضع الماء في هذا المحيط وجعل هذا الماء مالح؟ مين وضع الماء في هذا البحر وجعل هذا البحر مالح؟ مين لو شلنا الميه من الـ من الـ من الآبار او شلنا الميه من الانهار هتجد ايه؟ عباره عن ايه؟ هتجد يابس. مين وضع الماء في هذه الايه؟ في هذه الشقوق في الارض، يعني هذه الاماكن في الارض الممدوده المسطحه، كيف وضع فيها ماء ونشأ وكيف خلق في هذا الماء مخلوقات؟ انت المية في المحيط في مخلوقات جبارة، يعني في عالم عالم البحار ده عالم ومخلوقات وأمم من الأسماك ومن المخلوقات الله بها عليهم. يعني تستخرجون منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. إن البحر مليء بالمخلوقات العجيبة، البحر مخلوق مخيف. هذا البحر أو هذا الماء في هذه الكرة الأرضية بيحصل إيه في المية دي؟ المية دي تتبخر، بتتبخر ويتشبع بها الهواء وبعدين تصعد إلى السماء وبعدين تتجمع في سحاب وبعدين تأتي ريح وتسوق هذا السحاب إلى حيث أراد الله بأمر الله سبحانه وتعالى. وبعدين يأمر الله سبحانه وتعالى هذا السحاب أن ينزل الماء فتنزل قطرات الماء على الأرض. هذه القطرات بتروح فين؟ جزء منها بيروح على اليابس، جزء منها بيروح على المحيط، جزء منها بيروح على الأنهار، جزء منها بينزل في الصحراء ويتجمع في الآبار. تمام كده؟ المية على وجه الأرض لها دورة. الله سبحانه وتعالى جعل للماء نظام. المية اللي بتنزل من السماء اللي هي انت بتخيل ان في مية طايرة، في مية طايرة في الجو اللي هي متشبعة، ان كيف جعل الهواء يتحمل بخار الماء، ثم كيف جعل السحاب محمل بهذا الماء. تخيل كده مية كده، انت لو انت لبست نظارة ولقيت شوية قطرات من المية كده بتطير من الايه؟ من الارض وكانت تتجمع فوق وبتمشي كده، تقول ايه ده؟ هي المية بتطير. من جعل في هذا الماء هذه الخاصية انه يتحول من سائل الى غاز الى الى الى صورة سائلة مرة اخرى على درجات حرارة متفاوتة؟ ان ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا قدرته ويعلمنا عظيم خلقه. وبعدين لما المية دي بقى تنزل على ايه؟ على الارض اليابسة. يحصل ايه في الارض اليابسة؟ الارض اليابسة تزهر، يبدأ يحصل ازهار. الارض اللي كانت سودة فجأة تخضر، فيبقى شكل الارض قبل المية غير شكل الارض ايه؟ بعد المية. والارض والازهار دي جزء منها يتاخد على بعضه كده يحصد، عارفين جزء من النبات اسمه قمح، يعملوا ايه؟ ياخدوه على بعضه كده يكنسوا الارض. وجزء من النبات لا، ده نخله بتطرح فانت بتاخد ثمرتها والنخله زي ما هي موجوده. والثمره ديت متركبه تركيب غير عادي. النضيض ده يقول لك شيء منضد او منضده، يعني موضوع مع بعضه فوق بعض متركب. يعني لما تبص على على على البلح وهو متعلق في العناقيد بتاعته تتعجب من تركيبه من نظمه. وبعدين يحصل ايه؟ الثمرة تتاخد واصل النبات موجود، والثمرة دي عشان تتاخد او عشان يبقى فيه ثمرة لازم يبقى فيه النخل فيه ذكر وانثى، لازم في حاجة اسمها تأبير النخل، تلقيح. وعشان يبقى فيه تلقيح بيبقى فيه كائنات ملقحة، رياح، ان كيف يؤبر، ان كيف تنتقل الـ الـ الـ البذور او اصول النخل الذكور الى الى الى النخل المؤنث لكي يلقح النخل لكي يحدث الثمرة. ده نظام تاني خالص. فربنا سبحانه وتعالى بيقول ونزلنا من السماء ماء مباركا، يبقى المية هنا وصفها بالايه؟ بالبركة. يبقى ماء المطر ماء طهور، في فرق بين طاهر وطهور. الطاهر ده انت ينفع تشربه وتاكله، ينفع تضعه على الطعام، لكن الطهور هو ينفع تتوضى بيه. يعني يقولوا ايه، الشاي طاهر ولا نجس؟ طاهر. بس ده ينفع ده طهور؟ يقول لا. ليه؟ لانه هو ماهوش ميه. الميه دي الماء هو الذي لا طعم له ولا لون له ولا رائحه، فاذا تغير الماء عن وصفه الماء لم يعد ايه؟ طهور. يعني حطينا على الميه مثلا ايه شويه مثلا ايه زهره، فبقت ميه مزرقه كده، ينفع نتوضى بيها؟ يقول اذا تغير لونه او طعمه او رائحته ما عادش ميه. يبقى امتى يبقى طهور؟ لما يبقى اسمه ايه؟ ميه. لو حطينا على ميه شويه حته لحمه وولعنا عليها النار بقت شوربه، هتقول له الشوربه دي طاهره ولا نجسه؟ طاهره، عادي طاهره تاكلها، لكن ينفع اتوضا بيها؟ فهنا البحر بقى، البحر ده ميه مالحه، ميه فيها ملح وملح كتير، ودرجه ملوحه البحر عاليه جدا. لكن هل ينفع ماء البحر اتوضى بيه او اغتسل منه؟ اه. طب ماء السماء اللي هو المطر ينفع اتوضى منه واغتسل منه؟ اه. انما صلى الله عليه وسلم قال عن ماء البحر قال هو الطهور الماء والحل ميتته. يعني ينفع اتوضى بيه وينفع اغتسل منه. ربنا سبحانه وتعالى يقول ونزلنا من السماء ماء مباركا، يعني ماء يعني ايه مباركة؟ يعني كثيرة النفع. فربنا سبحانه وتعالى ذكر أن الماء ينزل من السماء مبارك، يعني ماء ينزل كثير النفع. هنا ربنا بيرد على معنى هم أثاروا، أن هم بيقولوا إزاي يبعث رجل منا؟ إزاي الرجل ده يقول لنا أن في حياة أخرى ما بعد الموت؟ إزاي يبقى في حياة أخرى وكيفية هذه الحياة؟ عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقالوا هذا أمر إيه؟ عجيب، أمر الآخرة، إزاي يبقى فيه آخرة؟ إزاي يبقى فيه بعث مرة أخرى؟ فكان رد من الله سبحانه وتعالى انظروا، فكر يا عمي، شغل دماغك، حاول تفكر، أنت مستبعد ده على قدرة ربنا؟ طيب انظر إلى السماء كيف بنيناها، انظر إلى الأرض. وبعدين آية دل الله عليها، إيه الآية ديت؟ قال ونزلنا من السماء ماء مباركا. لحد هنا ان المية نزلت من السماء وربنا وصف المية وهي نزلة ان المية دي كثيرة النفع. ونزلنا من السماء ماء مباركا. حصل ايه بقى؟ حصل الارض تفاعلت مع هذا الماء. الارض دي عبارة عن ايه؟ شوية تراب ميت مفيش فيه اي حاجة. حصل ايه بقى؟ ان الماء نزل على هذا الارض، هذه الارض السوداء الميتة، فتحولت الأرض. قال فأنبتنا به جنات. تحولت الأرض، طلع منها إيه؟ طلع منها نوع واحد؟ لا، ما طلعش منها نوع واحد، طلع منها أنواع كثيرة. يقولوا فأنبتنا به، هنا ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا قانون الأسباب. من الذي أنبت؟ الله. لكن الله سبب الماء لينبت الزرع. ايه قانون الأسباب؟ وقانون الأسباب ده من القوانين اللي العلماء يعني تكلموا فيه كثيرا في تطرف بين يعني تصورات مختلفة. في ناس بتقول لك اوعى تفتكر ان السبب يؤثر. يعني عايز ايه يا عمي؟ يقول لك لا، اصلا انا قلت كده ده مقتضى ان ان ان انا بانفي قدرة الله. فبعض الناس، وده قول الأشاعرة، نفوا التأثير عن الأسباب. فيقول لك النار بتحرق، يقول لك لا لا، اوعى تفتكر النار بتحرق، ده ربنا بيخلق الإحراق عند التقاء الهواء باللي هي بالنار، التقاء المادة بالنار. اوعى تفتكر ان المية بتروي، ده ربنا بيخلق الري عندما ايه؟ عندما تشرب الماء. قل له يا عم انت بتقول ايه؟ ايه الكلام ده؟ ليه قال كده؟ قال كده عشان معرفش يجمع بين تأثير الأسباب وبين أن الله مسبب الأسباب. ما قدرش، شعور أنه إذا أثبت السبب أنه كده ينافي قدرة الله. وبعض الآخر قال لا لا، سيبك من الكلام ده، فيش الكلام ده أصلا، ده السبب مؤثر ومؤثر ومؤثر، وانطلقوا ناحية المادية البحتة. لذلك كان الوسط هو قول أهل السنة أن الأسباب قانون، أن كل سبب له سبب، وأن كل سبب له سبب مضاد للسبب. يعني أنت عشان تشرب والمية ترويك، محتاج أن أنت يكون عندك قدرة على الشرب، ومحتاج أن تكون المية موجودة، ومحتاج أنك تكون عطشان، ومحتاج يكون ما عندكش قرحة في المعدة عشان تعرف تنتفع بهذا الايه بالماء. فكل سبب له سبب يحتاج اليه، وكل سبب وسبب مضاف له له اسباب مضادة في الاتجاه المقابل. كل سبب انت عايزه ينفع، لابد انك تنفي عنه الاسباب الايه المضادة، وهذا لا يكون الا بالله. فسبب مؤثر، ولكن السبب يحتاج إلى سبب، يعني سبب مش مؤثر استقلالا، وهذا لا يكون إلا بالله. اللي هو إيه؟ هل الدواء يشفي؟ يقولوا ما هو الدواء ده عشان يشفي، يقولوا الدواء سبب. هل الدعاء يغيث؟ يقولوا ما الدعاء سبب، بس هو السبب ده محتاج إيه؟ محتاج سبب آخر. إيه السبب الآخر؟ إنك أنت تكون أنت دعيت، انك انت تكون اخذت الدواء، وان يكون الدواء يوافق الداء، وان ما يكونش عندك عائق يمنع من الاستفادة من الدواء، في عندك حساسية من الدواء، وهو الداء يناسبه الدواء، ومجرد ما خدت الدواء حصل ايه؟ حصل حساسية ووشك احمر واخضر، افرض عندك قرحة مانعة من من من من استفادة من الدواء، افرض عندك التهاب في الحلق او عندك ورم مانع ان الدواء يصل الى مكان الامتصاص. فهنا هتقول الدواء بيشفي، هتقول يشفي باذن الله، لانه يحتاج الى باقي الاسباب، ويحتاج الى انتفاء الاسباب المانعة عنه حتى يؤثر. ربنا هنا في الآية بيقول ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به. به يعني ايه؟ يعني أثبت الله سبحانه وتعالى أن هناك أسباب، اللي هو ليه أنبتنا به، يعني أنبت بليه بالماء، فأثبت تأثير للأسباب. فأنبتنا به إيه؟ جنات وحب الحصيد. جنات وحب الحصيد، جنات إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى أنبت بهذا الماء أشجار وثمار. إيه الحب الحصيد؟ إيه حب الحصيد؟ أقول لك إيه الزرع. الزرع في أنواع، في زرع اسمه حصيد يحصد كله على بعضه كده زي القمح زي البر زي الشعير زي أنواع الحبوب. فربنا سبحانه وتعالى ذكر أن الماء ينزل من السماء، هذا الماء ينزل على هذه الأرض الهامدة الميتة فتحيا الأرض. أنت بتقول لي هو كيف يحيي الله سبحانه وتعالى هذا التراب أجساد؟ كيف تنبت هذه الأجساد مرة أخرى بعد أن أصبحت تراب؟ فربنا سبحانه وتعالى رد عليهم قال لهم هو أنتم مش بتشوفوا اللي بيحصل كل يوم؟ هو حضرتك مش بتاخد بالك من الأرض كيف تنبت الأرض؟ هتقول لي طب ازاي الأرض هتنبت جسد فلان وفلان كان أبيض بعد ما مات والتاني كان أسود؟ قول لي بقى الأرض لما يجي بعث الراجل ده كان أحمر والتاني كان أسود والتالت كان قمحي والرابع كان أبيضاني وكله تحول إلى تراب، التراب ده هيرجع بني آدم ازاي؟ وهيرجع ألوان ازاي؟ وهيرجع على خلقه ازاي؟ ويا ترى لما يرجع هياكل منين؟ وياكل ايه؟ فرد الله سبحانه وتعالى عليهم وقال ونزلنا من السماء ماء مباركا، يعني أن الله سبحانه وتعالى وكأنه يدل الإنسان أن يعمل عقله فيما يرى حوله. وهنا من عظيم ما جاء به القرآن الدلالات العقلية الواضحة على وحدانية الله وقدرته. يقولوا هل دل القرآن على أشياء عقلية؟ يقولوا آه هو دل على ذلك. احنا اتكلمنا على مجالات التفكر في الوحي، سمعتوا الدرس؟ حد السماء احلى حاجه ان احنا قاعدين بن ايه. طب عايزين حاجه الانسان عليه ان يستدل بعقله، لو الانسان ترك لعقله مش هيستدل على الله. قل من الناس اذا ترك لعقله ان يفهم ما وراء الاشياء، لأن العقل وحده لا يدل الإنسان على الله، إنما يدل العقل الإنسان على أن المخلوق خالق، يدل العقل الإنسان على أن المصنوع له صفات يستدل بها على إرادة الصانع، لكن أبدا لا يعرف الله إلا لا يعرف الله إلا بالوحي. لذلك كانت حاجة الناس إلى الوحي أكثر من حاجتهم إلى الدواء والطعام والشراب. يعني أنت محتاج أنك جلسة القرآن أكثر ما محتاج تأكل وتشرب، أنت محتاج تتعرف على آيات الله أكثر من حاجتك إلى الطعام والشراب. قال ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد. فرد الله سبحانه وتعالى على تعجبهم بنزول السماء، بنزول الماء من السماء، وكيف ينفع الله سبحانه وتعالى بالماء هذه الأرض فتنبت الأرض. تنبت الأرض إيه بقى؟ جنات. إيه جنات؟ أشجار. قول لي عدد الأشجار كده، قول لي ألوانها، قول لي عدد الأوراق التي في الأشجار، قول لي ألوانها، مين اللي بيلون تحت؟ مين اللي بيخلي ده أخضر وده أصفر وده كحلي وده أزرق وده أسود وده أبيض؟ أنواع فاكهة كتير قوي، تلاقي مشمش ألوانه غير ألوان البرقوق، غير ألوان البطيخ، غير ألوان المانجا، غير ألوان العنب، غير ألوان التمر. من فعل هذا؟ وانت بتاخد بتقول لي هو كيف يحيي الله الأجساد على اختلاف ألوان البشر؟ فربنا سبحانه وتعالى قال ألا ترى ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. جنات أشكال كثيرة جدا. إن الأرض بدون الأشجار غير الأرض بالأشجار، يعني وجود الأشجار يغير وجه الأرض. طب الأشجار دي كان أصلها إيه؟ كانت موجودة يعني، يعني الشجرة دي نبتت إزاي؟ ده بذرة. يعني البذرة دي ممكن تتحول في يوم ما إلى شجرة عظيمة وتثمر ثمار كبيرة. ده صعب ولا سهل؟ ده احنا ألفناه من كتر الألف ما عدناش بنفكر فيه. فربنا سبحانه بيقول لك ما تفكر فيه. هو ده تم ازاي؟ عشان انت تتعجب ان ازاي من تراب يعود الانسان انسان. اقول لك هو انت كان في بذره، كان في شجره قبل كده، قبل ما تكبر هذه الشجره وتتغير في هذه الحياه وتظهر في هذه الحياه وتصبح شجره في هذه الحياه؟ ما كانش في شجرة دي قبل كده. كيف نبتت هذه الشجرة وكيف كبرت وكيف نمت وكيف انبتت واثمرت؟ قال وحب الحصيد. حب الحصيد ده نوع تاني من الايه، من الجنات. يبقى يقولوا في جنات وحب الحصيد والنخل، فذكر انواع من انواع الايه، من انواع الثمر التي او انواع الزروع التي تظهر، التي تظهر في الأرض. الجنات أشجار، وحب الحصيد ده نبات يحصد من أوله إلى آخره، والنخل ده إيه؟ ده مش نخلة، ده نوع من أنواع النباتات يبقى أصله ويؤخذ ثمره، والنخل معمر. يعني ايه باسقات؟ قالوا باسقات يعني طويلة كبيرة، بتشوف كده انت ايه، نخلة طويلة قوي عملاقة. او قالوا باسقات يعني حوامل لها باطن انت لا تعلمه، ان النخل فيه ذكر وانثى، من ابسقة الشاه اذا حملت. قال والنخلة باسقات لها طلع نضيد. يعني ايه طلع نضيد؟ طلع النخل اللي هو اول مطلع النخل، اول باقورة انتاج النخل، ثمار النخل، رطب. نضيد يعني متراكب، منضد، يعني شيء منتظم بعضه فوق بعض. كيف ركب هذا؟ فذكر الله سبحانه وتعالى كل لفظة في القرآن بتديك معنى وبتديك بعد في التصور. مفيش لفظة في القرآن جاءت على غير حكمة. كل ألفاظ القرآن كتاب أحكمت آياته، كل لفظة هذا كتاب حكيم من لدن حكيم خبير. كل لفظة بتديك بعد. لها طلع نضيد يعني ما قالش لها طلع جميل، ولا قال لها طلع لذيذ، ولا قال لها طلع نافع، إنما قال لها طلع، لها طلع إيه؟ نضيد، يعني متراكب. يعني كيف ركب هذا، كيف ركب هذا التمر او هذا البلح بعضه فوق بعض؟ والنخل بيطلع ايه؟ طلع بلح. البلح ده فيه ابيض واصفر واحمر واسود وحاجه يعني ايه، ورطب وانواع، ويعني في انواع من التمور بتصل مبالغ طائله. لها طلع نضيد. نقبلش حد يقول لك شوف المية اللي انت مستقل بيها ديت، كيف انبت الله بيها هذا النخل، هذه الجنات، هذا الايه، هذا الحب، حب الحصيد اللي هو انت جبته من اول اخر، اللي هو انت لما حصدت المحصود سبت الارض ايه، سودة. لكن لما جيت تاخد النخل، حصدت النخل طلع ايه، سبت النخلة زي ما هي. ايه الفرق بين ده وده؟ ده نوع وده نوع. هذه قدرة الله. كل ده يروى، يسقى بماء واحد. هي نفس التربة، هي نفس التربة، هي نفس التربة. الفرق ما بين ده وده ايه؟ ان ربنا قدر ان هذا وامر ان هذا ينبت على هذه الهيئة وده ينبت على هذه الهيئة. قال رزقا للعباد. خد بالك لما تكلم عن خلق السماء قال ايه؟ قال تبصرة وذكرى. هنا قال ايه؟ رزقا للعباد. ايه الفرق ما بين رزقا للعباد وما بين تبصرة وذكرى لكل عبد منيب؟ عبد وعباد، تبصرة ورزق، منيب وعباد، يبقى في فرق في الايتين. الايه الاولانيه قال دي لمين؟ اللي هيفهمها مين؟ كل عبد منيب. الايه الثانيه قال ايه؟ اي حد. الايه الاولانيه قال ايه؟ تبصره وذكرى. الايه الثانيه قال ايه؟ رزقا. اصل الرزق دي سنه عامه للجميع، ممكن تجد من افجر خلق الله من هو في اعلى عطاءات الرزق يعطيه الله ويفتح عليه من واسع فضله في المال. والناس دايما بتخيل ان الرزق مال، والرزق ليس فقط المال. الرزق ذكر في القرآن على ايه؟ على ابواب، منها الحلال والحرام، في رزقا من الحلال وفي رزقا من الحرام، وفي رزقا كل ما ينتفع به. ان مش بس يعني لو الاولاد رزق، العقل رزق، الدين رزق، الزوجة الصالحة رزق. مش لازم يكون الرزق دايما، احيانا يذكر الرزق، يذكر الرزق على انه المقصود به الرزق الحلال فقط، واحيانا يذكر على انه هو كل ما ينتفع به سواء كان حلالا او حرام. هنا ايه اللي حصل؟ ان ارزاق المخلوقات التي تنتفع بهذا النبات مرتبطة بوجود هذه الايه؟ الثمار. ووجود هذه الثمار مرتبط به نزول الماء من السماء، ونزول الماء من السماء مرتبط به امر الله سبحانه وتعالى. فكان رزق هذه العباد، هؤلاء العباد كلهم على الله، هو الذي يسبب الاسباب لترزق هذه الايه؟ العباد. قال رزقا للعباد. يبقى أثبت أن الثمار يرزق الله بها العباد، وأثبت أن الماء ينبت الله به، أنبتنا إيه؟ به. يبقى هنا دي سبب، وكل سبب له سبب مضافر وسبب ممانع، ولا يحرك الأسباب، لا يستطيع أن يجعل الأسباب مؤثرة إلى الله سبحانه وتعالى، لكن السبب في ذاته مؤثر. مؤثر إذا تضافرت معه الأسباب وامتفت عنه الأسباب الممانعة. قال رزقا للعباد. يبقى ذكر الله سبحانه وتعالى أن الماء ينبت الله به الزرع، وهذا الزرع يرزق الله به ليه؟ العباد. لحد هنا احنا بنتكلم على آية، ربنا بيكلمنا على آية فيها دلالة قدرته، وكيف انه يقدر على كل شيء، وكيف ان قدرته ما لا يقف في وجهها شيء، ويدلنا سبحانه وتعالى على ان هذا الفعل الذي تتعجبون منه من الإحياء والإماتة يحدث أمام أعينكم كل ليلة في كل يوم، أنت ترى النبات يزدهر والماء ينزل والأرض تنبت وتزهر وأنواع الزروع كثيرة، ومنها ما هو حصيد يحصد وينتهي تماما، ومنها ما هو أصله ثابت ويأخذ إيه؟ ويأخذ ثمرته. وده دليل على إنك أنت بتقول لي هو كيف ينبت الجسد من التراب. قال له طب وكيف ينبت التراب، كيف ينبت النبات من التراب؟ قلت لي بس اصل الجسد بيتحلل تماما. قلت لك طب ما النبات بيتحلل تماما ويحصد تماما ولا يبقى له ذكر ولا اثر، ثم في العام الذي يليه تجد القمح يطلع تاني. كيف يحدث هذا؟ فدل الله سبحانه وتعالى على قدرته على الإحياء والإماتة بإيه؟ بالنبات والزرع والماء وخروج النبات من الإيه؟ من الأرض. قال فأنبتنا قال رزقا للعباد، ده رقم واحد، وأحيينا به. شوفوا شوفوا الأفعال التي نسبها الله إلى نفسه، نزلنا، أنبتنا، أحيينا. مين اللي أنزل؟ الله. نزلنا من السماء، التنزيل المستمر المتتابع، نزلنا فعلنا، ده ايه؟ ده صيغة فيها استمرار، فيها دوام الفعل على فترات متفاوتة، مش نزل مرة واحدة، ده بينزل ايه؟ على فترات. نزلنا وبعدين أنبتنا، مين اللي أنبت؟ الله سبحانه وتعالى. طب هو ذكر سبحانه وتعالى ايه اسباب أنبتنا ايه به، بس مين اللي أنبت في الاخر؟ مين اللي أذن للماء ان ينبت؟ مين اللي أذن للماء ان هو ينزل في هذه الارض وينبت؟ ممكن الماء تنزل على المحيط، تنزل على في الصحراء ولا تنبت. مين الذي أنبت؟ الله. إن إرادة الله فوق كل شيء. وبعدين في الثالثة ليه؟ وأحيينا. في الأولانية قال تبصرة وذكرى لكل عبد، يبقى الآية الأولانية محتاجة واحد يكون منيب، محتاجة واحد يرضي الله ويبحث عن رضا الله، فده يبقى إيه؟ اسمه منيب. لكن في الثانية قال إيه؟ رزقا للعباد، لأن من عباد الله. إن الرزق سنة عامة مش خاصة بالمؤمنين. الله فتح ابواب للرزق للمؤمنين بالايمان، ان في اسباب اسمها اسباب ماديه، واحنا للاسف بقينا في عصر الماديه، في عصر الحداثه وما بعد الحداثه، ان يقول لك الانسان هو محور الكون، شيل ربنا خالص وهو الانسان يعبد، الانسان عقل الانسان هو اللي بيقود كل حاجه. لما قامت الثوره الفرنسيه، قامت الثوره لتأليه الإنسان، وظل الأمر يتطور من علمانية الليبرالية العقلانية لحداثة لما بعد الحداثة لتصورات البشر وأهواء البشر التي لا تنتهي، والناس قاعدة تختيع وراء بعضها البعض، وكل واحد يقول لك إيه، لا ديمقراطية، يقول له طب ما الديمقراطية ده يعني البشر يحكموا بعض، قال له قال له طب ما هو انهي عقل فيهم؟ قال عقل الكبار طبعا المتسلطين، اللي هيتسلط هو اللي هيحكم. قال له طب ايه ويتسلط ازاي؟ قال له بالماديه البحته. وقاعد الانسان ايه يتيه في ظلمات بعضها فوق بعض، اذا اخرج يده ولم يكد يراها، ومن لم يجعل له نور فما له من نور، ظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض. وقعد الإنسان يتيه في أهواء، ويطلع من هوى الهوى، ومن نظرية لنظرية، ومن رؤية لرؤية، ومن تصور لتصور، وتايه بعيد عن الوحي. هنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر إن الآية الأولى تحتاج إلى عبد تائب، أما الآية الثانية آية الرزق كله يراها. إنت ربنا فتح أبواب الرزق للصالحين، في أسباب اسمها أسباب مادية لكل العالم، اي انسان هياخد بالسبب ده، اذا وفقه الله في هذا السبب حتى لو كافر هياخد النتيجه دي. جعل الله للشيء ايه؟ اسباب. ان الله اذا اراد شيئا هي اسبابه، وربنا فتح لاهل الايمان اسباب اسمها اسباب ايه؟ شرعيه، يعطي الله عليها كما يعطي على الاسباب الماديه. زي ايه؟ زي الأسباب الشرعية دي؟ الدعاء. زي الاستغفار، قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. شو صدقين؟ يعني انا عايز اجيب فلوس. اقول له اشتغل اكتر. فواحد قال له طب ما تستغفر اكتر. قال له هو الاستغفار سبب؟ قال له الاستغفار سبب زي ما الشغل سبب. والسبب والمسبب الكل عطاء، السبب والناتج الكل عطاء بغير سبب. قال رزقا للعباد واحيينا به بلدة ميتة. يبقى ذكر رزق وما قالش ان ده رزقا لكل عبد منيب، انما قال رزق ليه؟ للعباد. وكأن آية الرزق تختلف عن آية التبصرة. آية التبصرة تدل على قدرة الله على الإحياء، وآية الرزق تدل على قدرة الله على الإبقاء. رزقا للعباد، آية السماء وخلق السماء بنيناها، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، آية تدل على قدرة الله على الإيه؟ على الإحياء، تبصرة. وآية الرزق تدل على قدرة الله على الإيه؟ على الإبقاء. إن هو بيقول هو الإنسان يعيش إزاي بعد ما يبعث؟ قال له لا ما تقلقش على الموضوع ده خالص، فكر كده في رزق العباد وهم يعيشون الآن، كما خلقهم ورزقهم فإنه سيخلقهم ويرزقهم رزقا للعباد. ثم قال وأحيينا به بلدة ميتة. هو إيه اللي أحيينا به بلدة ميتة؟ الماء. يعني إيه بلدة ميتة؟ يعني أرض جذبة. ملخص للآيتين أحيينا به بلدة ميتة، أرض سودة خوية على عروشها مفيش فيها حد، نزل فيها الماء، نزل عليها الماء، نبت الزرع، جاءت المخلوقات لتعيش فيها. الحمد لله. شوف حمام هذه بعد. عارفين احنا مثلا في مصر عايشين على قد ايه من مساحة مصر؟ تقريبا 4% او 5%. شوف لما هو ايه، 5% من مساحة البلد اللي هي فين؟ اللي هو الارض الزراعية. طب بقية الارض ميتة ميتة، لم يأذن الله سبحانه وتعالى فيها تهيئة أسبابها لتحيا ويحيا فيها الناس. يبقى الأرض الميتة الأرض التي لا يسكنها إيه؟ الناس. ليه؟ ما فيش فيها زروع وثمار. فربنا سبحانه وتعالى يقول وأحيينا به بلدة ميتة، يقولوا رزقا دي قصة والإحياء دي قصة. إن الله أحيا بهذا الماء هذه الأرض لتخرج الزروع بأنواعها وألوانها وأشكالها وطعومها المختلفة، ثم لتجلب إليها المخلوقات، ثم لتسخر هذه المخلوقات ليعيش فيها الإنسان. يعني لو أنها أصبحت غابة من الغابات يعيش فيها الضواري، نمور وسبع وتعابين وأسود، يعرف يعيش فيها الإنسان؟ فأمر الرزق شيء وأمر الإحياء لتكون مستعدة ومسخرة الإنسان أمر آخر. قال وحينا به بلدة ميتة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول للإنسان أنت متعجب من إيه؟ متعجب من البعث؟ طب بص كده فكر تدبر انظروا أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم. قال ونزلنا، يبقى أمر الإنسان بأن ينظر، وأن أمر الإنسان أن يلحظ، أن يلحظ ما يفعله الله في الكون. اسمها أفعال الله في الإيه؟ في الكون. أنا عم ننسي سلسلة اسمها أفعال الله. إن من الذي نزل من السماء ماء؟ هتقول لي دي قوانين، ومن الذي قنن القوانين؟ يقول له ده سنن، قال له ومن الذي سن السنن؟ انت بتبص على الاسباب فقط. اقول لك الاسباب لها مبدئ ومعيد، الله هو الاول والاخر، هو الذي سبب قبل ان يكون هناك سبب. قال واحيينا به، اي واحيينا تاني به، تاني ايه به، ما قالش واحيينا، انما في ايه سوره قاف ايه قال احيينا ايه به بلدة ميتة. وبها استدل شيخ الإسلام على قانون الأسباب. بلدة ميتة أي أيضا جذبة، فأنبتت أنواع النبات والأزهار. قال كذلك الخروج. إيه الخروج ده؟ يا جدع كذلك الخروج، ذلك رجع بعيد. إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. هم استبعدوا الرجع، استبعدوا الخروج، استبعدوا البعث. فربنا قال لهم ما انتوا تشوفوا البعث كل يوم. ولا أقول لي هو إيه الفرق؟ إيه الصعب في كده؟ الصعب أنه يرزقهم ويبقيهم، ولا الصعب أنه يخلقهم من تراب، ولا الصعب ان هو يخلقهم اصلا بعد ان لم يكونوا؟ كل هذا تراه بعينك في كل لحظة، انك ترى قدرته على الخلق حبة حصيد. الموضوع اتحصد، الجز، الارض سودة، وفجأة الارض تنبت، فجأة تبقى جنة، فجأة يبقى نخل عالي، فجأة يبقى ثمر مركب، وكي ياخده الإنسان وكي يطلع تاني. جذر موجود وأصل النخلة موجود، أو ما عادش له جذر أصلا والأرض تنبت مرة أخرى. قال رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج، أي كذلك النشور. فشبه بعث الأموات ونشرهم بقدرته تعالى على إنبات الأرض وإخراج النبات من الأرض بعد وقوع المطر عليه. وكذلك الخروج، إن يبعث الله سبحانه وتعالى مطر فتنبت به الأجساد. حيث صحيح مسلم إن كيف البعث نفس الكلام، إن ربنا سبحانه وتعالى يأذن بنبات الأجساد مرة أخرى بعد تحللها. هيبقى ده بقى لونه خضرة، وده عينه زرقاء، وده عينه سودة، وده عينه بني، وده شعره أصفر، وده شعره أبيض، وده لونه أبيض، وده لونه قمحي، وده لونه أسود. يبعث الإنسان على ما كان. قال كذلك ليه الخروج. فرد الله سبحانه وتعالى عن مشهد التعجب بآيات واضحة جليلة تظهر أمام أعين الناس، لكن الناس تغفل عنها. اقترب الناس حسابهم وهم في غفلة. الإنسان يغفل، ودي من النقاط المهمة في الوحي، أنه بيعمل إيه؟ أنه بيذكرك، أنه بينبهك ويوقظك على حقائق انت ممكن تكون مش واخد بالك منها. اختم المجلس ان الآية الأولانية تبصرة وذكرى، والآية الثانية رزقا. لما يتكلم عن التبصرة والذكرى قال ايه؟ لكل عبد منيب. فالتبصرة والذكرى تحتاج الى إرادة العبد، تحتاج الى إنابة العبد. واحد يستبصر، واحد مؤمن. أما الرزق الآية الثانية ليه؟ رزقا للعباد، مش لعبد منيب، إنما ليه؟ لكل العباد، لينبه أن سنة الرزق في جميع الخلق، مؤمنهم وكافرهم. الرقاصة بترزق، الملحد بيرزق، عابد الوثن بيرزق، مفيش حد مخلوق على وجه الارض لا رزق له، هو في بطن امه ياتي الملك فيكتب رزقه واجله ونوعه وشقي ام سعيد. فمساله منتهيه، انا الرزق سنه عامه لجميع الخلق، وعلى قدر ايمان العبد مع على قدر ما يفتح الله له من الايه من الارزاق. وقال رزقا للعباد، ان ايه الرزق للعباد دي ايه مش محتاجه لا تبصيره ولا محتاجه تفكير، انت تشوفها كل يوم. عشان كده لا يهلك على الله الا هالك. لما واحد يقول لك اصل هو غلبان ومعذور، تقول له معذور في ايه؟ واحد يعتذر لكافر انه مات كافرا او ابتعد عن ربه، فتقول له وتلاقيه متحمس قوي، هو معقول ده يتعذب؟ انت تقول له انت مالك، لست ارحم به من خالقه؟ ثم ان حجة الله سبحانه وتعالى على جميع خلقه قائمة، الحجة الرسالية مسألة منتهية. ان الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ان ما تقلقش لو انت الان على رحمة ربنا، ما تقلقش على رحمة ربنا، رحمة الله اوسع مما تتخيل. لو انت خايف ان العبد ده يتظلم، ما تقلقش عليه. لو انت مش فاهم كيف قامت حجة الله على خلقي، انا اقول لك ان في حجج عقلية يحتاج العبد ان يفكر، كل العباد يحتاج ان يفكر فيها. هو ده بيحصل ازاي؟ وهذا ليس في السنة العامة فقط، انما في العامة والخاصة، ان مفيش واحد ربنا ما بيعاملوش في الدنيا، مفيش واحد في الدنيا لا يعامل، كل واحد يعامله الله معاملة خاصة ويدله دلالة خاصة، ويبعث إليه من يشده إرشاد خاص، عشان بعد كده مفيش حد يجي له يقول له يا رب ما عرفتش ولا ما شفتش. يهيئ الله أسباب الهداية للجميع، منها إن في سنن عامة، إن أنت صحيت الصبح لقيت واحد بيديك حاجة تقول له شكرا، أو تقول ده مين، إنك أنت اتولدت في كون لقيت الكون له نظام، بتسأل هو مين اللي وضع النظام ده، بتسأل والحاجات دي بتتعمل ازاي، ده بدهية عقلية. هو النبات ده بينبت ازاي، الزرع ده بيزرع ازاي، والثمار دي بتثمر ازاي، والوان الزروع دي بتلون ازاي. ده انت عشان تلون تيشيرت تقعد لك فيلم، وتقعد تروح للمسبغة وتغسله يبوظ، يعني كيف تلون هذه الزروع، والأطعمة كيف تتفاوت هذه الأطعمة، إن في بدهيات عقلة كذلك الخروج. إذا الإنسان متعجب من قدرة الله على الإحياء، فإن هناك آيات واضحة دالة على إحياء الله سبحانه وتعالى ليلا نهارا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي. هل عنده سؤال؟ Yeah, I'm just going to